بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وكنا بنتكلم من خلال هذه الترجمة ألا وهي باب حديث الإفك، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله. هذه رواية عن الإمام الزهري رحمه الله لما قال: حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قال: وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة، وبعض حديثهم يصدق بعضه، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. قالوا: قالت عائشة. ثم بدأ يسرد هذه القصة كما حكتها عائشة رضي الله عنها، وذكرنا جانب من هذه القصة حتى توقفنا عند قول عروة رحمه الله: لم يسمى من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، في ناس آخرين لا علم لي بهم غير أنهم عصبة، كما قال الله تعالى: وإن كبر ذلك يقال له عبد الله ابن أبي بن سلول، وإن كبر ذلك يقال له عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال علوة: كانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يسب عندها حسان، وتقول إنه الذي قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. عائشة رضي الله عنها بتذكر محاسن حسان بن ثابت رضي الله عنه وفضائل حسان بن ثابت ومناقب حسان بن ثابت رضي الله عنه، على الرغم أنه ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنه، ولكن كانت تأبى، وقلنا ده الإنصاف دايما، يعني هذا هو الإنصاف، رغم أنه خاض في عرض عائشة وكان ممن خاض في ذلك الأمر، وقع في ذلك الأمر، وبالتالي يحد في ظهره مع من حد في ظهره نتيجة ذلك القذف، ومع ذلك إن كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتذكر لها هذه المناقب وكيف أنه كان ينافح عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيدون في قول أصحاب الإفك، يبقى لما عادوا من غزوة المريسية بني مصطلق، يبقى عائشة رضي الله عنها أصيبت بمرض، قالت فاشتكيت حين قدمت شهرا، قال: والناس يفيدون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. كل يعني الأمر أن عائشة رضي عنها، يعني كان يريب عائشة أنها لم تجد من النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة عندما كانت تشتكي إذا أصيبت بمرض، يبقى كانت بتجد رعاية وعناية أكثر من ذلك، لكن هذا الذي شغل عائشة رضي الله عنها، ولكنها لم تعرف لماذا كان ذلك الحال أو هذا التحول، فلذلك تقول: وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. يبقى مش نفس المعاملة، اختلفت، على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بزجرية أو غير ذلك، لكن اختلاف، ودي طبعا الطباع البشرية، لما بيتأثر الإنسان حنرى ذلك الأمر في معاملاته في أقواله، فعلى ذلك غضب شديد انتاب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن شديد وهم وغم دخل إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تنتظر؟ يبقى لا تنتظر أبدا أن يتكلم بنفس ما كان يتكلم عند الفرح والسرور أو عندما كانت الأحوال مستقرة، لكن ده هم وحزن. فعلى ذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها شغلها هذا الأمر، شغلها ذلك الأمر. قالت إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف تيكم ثم ينصرف. يبقى ده مش حاله وده مش تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها، خاصة عندما تكون مريضة. فذلك يرهبني ولا أشعر بالشر. يعني يا ترى طب ليه، إيه السبب؟ يبقى على ذلك هي لا تجد سببا، هي لا تجد سببا، لا تشعر بإيه. قالت ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقاته، لما كده خفت مرض في فترة النقاء خرجت، فخرجت مع أم مصطح قبل المناصع وكان متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت أمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. ما كانش في كده كنف في البيوت، يعني دورات مياه ما كانتش في البيت، يأنفون من ذلك، قلنا حتى لا تنبعث رائحة، فهم يأنفون من ذلك الأرض. ثم اتخذت بعد ذلك الكنف، وده من باب الستر، يعني هذه الكنف في البيوت هي من باب الستر. قلنا لأن المرأة إذا احتاجت إلى قضاء الحاجة كنا يخرجنا ويأتينا إلى مكان بعيد حتى لا يرهن أحد، ولكن لما يكون في البيت هيبقى فيها ستر، يعني ستر للإنسان وستر لأهل البيت. لكن كما تقول عائشة رضي الله عنها وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قالت أمرنا أمر العرب الأول في البرية قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم، وهي ابنة أبي رهم بن المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى في قرابة بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين مصطح بن أثاث ابن أثاثة، في قرابة. ولذلك هنعلم أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه لما امتنع عن النفقة أو منع النفقة بمصطح بن أثاثة رضي الله عنه ونزلت الآيات في ذلك الشأن، وابنها مصطح بن أثاثة ابن عباد بن المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ يبقى عثرت في مرتها، يبقى في جلبابها أو يبقى إن كان سابقا تعثرت في مشيها، فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ مر علينا الكلام في قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أرسل هذه الرسالة إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بغزوهم. فعلى ذلك لما جاءت الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال دعني فالأضرب عنق هذا المنافق، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ قلنا بيأسس لنا مبدأ الاستفسار قبل الحكم. ده أمر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. يبقى أهل بدر لهم منزلة. لذلك عائشة رضي الله عنها تستنكر على أم مصطح رضي الله عنها أن تقول تعس مصطح، كيف تسبين رجلا شهد بدر؟ فقالت أي أنت ولم تسمعي ما قال؟ قالت وقلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف تيكم؟ فقلت له أتأذنني أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. يبقى هي طلبت الزيارة لأبويها وأن تأتي إلى بيت أبويها قلنا عشان تستيقن الخبر، تستوثق من ذلك الخبر، هل فعل الخبر ده كما قالت أم مصطح رضي الله عنها أم لا. قالت فازدت ورعى مرضي، فلما رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف أتيكم؟ فقلت لا أتأذنني أن آتي أبوي؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائل إلا أكثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة. يبقى لما سألت أمها قالت يا أمتا ماذا يتحدث الناس، يبقى خبر شائع والكلام داير يعني على ألسنة الجميع، لكن عائشة رضي الله عنها كانت في غفلة من هذا الأمر، لم تعلم إلا من أم مصطح، رغم أنها شهر كامل مريضة، وبعد لما نقت خرجت يعني مدة طويلة جدا، ولكنها لم تسمع بذلك الخبر، ولكن ما زال الكلام في ذلك الأمر بيتداوله الناس. قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر. يعني في بيبقى كيد دايما النساء، لما يكون في ضرائر كيد النساء. لذلك لما ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج على خديجة رضي الله عنها، أن حتى يصون خديجة من نكد الضرائر، يبقى يصون قلب خديجة من نكد الضرائر. يبقى الضرائر قلنا لأن بتتضرر منها، يبقى الأولى تضرر من الثانية والثانية تضرر من الأولى، يبقى دي ضرة. فلذلك قالت إلا أكثرنا عليها، يبقى بيخرج كلام كده، كلام يشاع وغير ذلك، ممكن ما يبقاش ليه سند من الحقيقة، لكن الكيد دايما يعني. لذلك قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صان خديجة رضي الله عنها من كيد الضرائر، من نكد الضرائر ومن كيد الضرائر، وهي أمضت ثلثي الحياة الزوجية مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية ثلثي حياة الزوجية قضتها معه خديجة رضي الله عنها، لم يتزوج عليها حتى ماتت. قالت فقلت سبحان الله، أو لقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي. قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي، لما الوحي ما نزلش فترة، يسألهما ويستشيرهما في فراق أهلي. قالت فأما أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم براءة أهلي وبالذي يعلم لهم في نفسه، فقال أسامة رضي الله عنه أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يبقى ده كان قول أسامة بن زيد، رغم أن أسامة بن زيد ده شاب صغير، وعليه أيضا ابن أبي طالب رضي الله عنه شاب صغير، ولكن استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم رجحت عقليهما. يبقى ممكن إنسان كده الكبير في السن يستشير من كان أصغر منه، يبقى يجوز هذا الأمر طالما كان عنده رجاحة في العقل. فلذلك يسألهما يستشيرهما في فراق أهلي ماذا يصنع ماذا يفعل، قلنا هم كبير جدا يعني هم كبير، يستشير أسامة بن زيد صغير السن وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صغير السن، لكن هذا لا يمنع أبدا من المشورة، يمنع من المشورة. وأما أسامة رضي الله عنه فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم براءة أهله وبالذي يعلم له في نفسه، يعني هو يبرئها من السيرة، يعني السيرة الذاتية معلومة، وهذا أمر يعني نقول بعيد أن ذلك أن فلانا مثلا يقع في ذلك الأمر، نداء الظن بفلان، وأن السيرة الذاتية وحياته الذاتية يبقى التي نراها، يعني احنا لم نكن يعني في ما بعيدين عن ذلك الامر، يعني اسامه مش بعيد عن ذلك الامر، عن عائشه، حياه عائشه وسيره عائشه، وبالتالي على ذلك بيتكلم بما يعلم. قال فاشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعلم من براءة أهله والذي يعلم له في نفسه. فقال أسامة رضي الله عنه: أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يعني ما فيش ريب أبدا، يعني ولا نقول كلمة ولا فعلة ممكن يعني تدخل ذلك الريب في النفوس. فهو يبرع عائشة رضي الله عنها. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك ونساء سواها كثير وسأل جارية تصدق. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما قالش كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه، ولكن قال رسول الله: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، يعني كانها إشارة وتطبيقها. هو طبعا ما فيش أساسا عداوة شخصية بينه وبين عائشة رضي الله عنه، ولكن كل ما في المسألة أن علي رضي الله عنه أراد أن يهون على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ذلك الغم والهم الذي يحمله النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لا يقصد جانب عائشة رضي الله عنها، ولكن قصد هون على نفسك، يعني هون على نفسك. يعني إيه المسألة؟ ما هي الرابطة بينك وبين عائشة؟ هو رابطة الزواج، ممكن تحل عن طريق الطلاق والفراق. فده مقصد عائشة، مقصد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني هو لا يأمره بتطليقها، ولكن ده من باب يعني الحرص على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى راحته. قلنا لشدة ما يرى من الهم والغم الذي دخل إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى علي بن أبي طالب بيشير يعني كأنه ماذا عليك بهذا الأمر؟ ماذا ما تضيق الله تعالى يضيق عليك النساء ونساء سواها كثير. ثم قال: سأل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يقصد بذلك الأمر يعني عشان يفارق عائشة، ولكن حتى يعني يذهب ذلك الحزن من نفس النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الضيق. لذلك قال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. وسأل الجارية تصدق. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة رضي الله عنها: والذي بعثك بالحق، ما رأيت عليها أمرا قط أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يبقى إيه اللي بتغلو عليها؟ إيه اللي بتشوفه؟ يعني لأنها دي سيد الجارية تصدق. فعلى ذلك بيسأل بريرة من ملازمتها لعائشة رضي الله عنها: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت له بريرة: والذي بعثك بالحق، ما رأيت علي أمرا قط أغمسه أكثر من أنها جارية حديث السن. اللي نقضي عليها هي جارية حديث السن وتنام عن عجين أهلها، لما يحطوها كده إلى جوار العجين حتى لا يأتي دابة تأكل منه، فكانت تأتي الداجن فتأكله، بتنام يعني تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يبقى دي بتشير إلى الغفلة، والغفلة بتمدح بها المرأة، يعني الغفلة تمدح بها المرأة. لذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، يعني نقول عليها السذاجة، يعني نقول فلان ده ساذج. السذاجة دي بتمدح بها المرأة، الغفلة تمدح بها المرأة. فلذلك هي بتقول يعني دي جريحة السن، يعني ما تقدرش مثلا الأمر إزاي، بتنام عن عجين أهلها وضعوها على العجين حتى تقوم بدفع أي دبة تأتي إليه، لكن هي تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يبقى ده يعني إشارة إلى الغفلة، قلنا الغفلة تمدح بها المرأة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، الإشارة هنا أيضا إلى عائشة. هذه الآيات نزلت أيضا بذلك الشأن، بيبين يعني رمي المرأة المحصنة الغافلة ساذجة، سذاجة يعني ليس لها بذلك الأمر. المؤمنة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي رأس المنافقين، اللي هو أشاع ذلك الخبر وطار بذلك الخبر بين الناس. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبي فهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، من يعذرني في من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. يبقى ده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم استعذر عبد الله بن أبي بن سلول أنه هو الذي صار يشيع ذلك الخبر، والذي تولى كبره منهم لو عذاب عظيم، هو ده اللي تولى كبر ذلك الأمر. يبقى كبر ذلك الأمر تولاه عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكر رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما يدخل على أهلي إلا معي. قالت: فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه أخو بني عبد الأشهل، فقال: أنا يا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، لأنه ده سيد الأوس، قوموا لسيدكم، قوموا لخيركم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومر علينا لما حكم في بني قريظة. ومعلوم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب في الأكحل في الخندق، يصيب في الأكحل، وعلى ذلك مات بعد ذلك بعدما حكم في قصة بني قريظة، وحكم أن تقتل مقاتلة وتزبى النساء والذرية وتقسم الأموال، وحكم بذلك الحكم، وطلب هذا المطلب ودعا ربه سبحانه وتعالى أن كان الحرب وضعت بينه وبين كفار قريش، يعني أن ينفجر ذلك الدم من هذه الجراحة، ومات فيها. يبقى ده كان قبل غزو بني المصطلق أو المرسيع، يبقى كانت قبل الخندق، كان فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان سيد الأوس. فقالت: فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه أخو بني عبد الأشهل، فقال: أنا رسول الله أعذرك، فإن كان من الأوس ضربت عنقه، لأنه هو سيد الأوس، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام رجل من الخزرج، وكانت أم حسان بنت عمي من فخذي، وسعد بن عبادة رضي الله عنه وهو سيد الخزرج. قالت: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، وليس برضك هنا حمية لآله أو لعشيرته. فقال سعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان من راتك ما أحببت أن يقتل. فقام أسيد بن حضير رضي الله عنه وابن عم سعد، فقال سعد بن عبادة ابن عم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال سعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تجاد عن منافقين. قالت: فصار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، فتنة، يعني جعلنا بعضكم الوعد فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، فتنة، يعني انظر بقى كيف بتوقد الفتن، توقد الفتن. يبقى على ذلك الشيطان ينفث في ذلك الأمر، وأن أوس وخاز الصحابة أكابر رضي الله عنهم، أكابر والذين آوى ونصروا هم هؤلاء، ولكن دي فتنة بشرية، طبائع بشرية، فالفتنة ممكن يعني تأتي ثم يكون منها القاسمة. فلذلك قال له سعد بن عبادة الله عنه: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجاع المنافقين. قالت: فصار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. قلنا يعني شرارة الفتن كده يعني في ثواني، ثواني معدودة، مش هتاخد ساعات كده عشان توقد الفتنة دي، في ثواني، مجرد كده أدي ردود، يعني ردود. لما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، ينفذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقام بقى سعد بن عبادة رضي الله عنه، قالت: وكان قبل ذلك رجل صالح، يعني الموقف ده يعني ما كانش هو يليق به، يعني هو رجل صالح كما تقول عائشة رضي الله عنه، ولكن احتملته الحمية، يعني إيه اللي فعل الحمية للخزرج. فقال له، قال سعد: كذبت، عمرو لا تقتله ولا تقدر على قتله، ولو كان مراتك ما أحببت أن يقتل. فسيد بن حضير رضي الله عنه قام يعني يدافع عن سعد بن معاذ ويدافع عن مسألة، قال كذات عمراء لنقتلنه فإنك منافق تجدع المنافقين، برضه بيجدع المنافقين. وقالت فصار حيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، يعني في لحظة واحدة لحظة قالت فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت، ما زال يعني يخفض بقى الفتنة دي لغاية لما سكتوا وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فبكيت يومي ذلك كله لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي. فبين أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبين نحن على ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فسلم ثم جلس. امرأة يعني بتشاركها الهم والأحزان، بتشاركها يعني الهم والأحزان، تواسيها في ذلك الأمر، تواسيها في ذلك الأمر، ولكن طبعا يعني لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء، يعني لا يستطيعون أن يفعلوا أي شيء. انتظرت عائشة رضي الله عنها أرضاها أن يأتي البراءة من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قلنا يعني لحظات عصيبة جدا وعسيرة جدا مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مر بها يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، مر بها أبو بكر الصديق رضي عنه، وقلنا مر بهذه بالصحابة، هذه امرأة الأنصار جاءت تشارك عائشة رضي الله عنها في حزنها وتواسيها، وكذلك أيضا يعني كما بينا أسامة بن زيد وكثير من الصحابة رضي عنهم تأثروا بذلك الموقف، لكن ما العمل؟ كيف تصرفون؟ فقالت عائشة رضي الله عنها ولقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس ثم قال أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا. دي المرة الأولى التي يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة بذلك الشأن، يعني بذلك الشأن، فإن كنت بريئة فسبحك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. يبقى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه بلغني عنك كذا وكذا، أو هو هذا هو الكلام الذي يدور بين الناس، وأن الكلام ده يعني بعد أكثر من شهر، أكثر من شهر وما زال الكلام بيدور بين الناس، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه فإن العبد إذا اعترف ثم تاب تاب الله عليه. ما بالتوب ما زال مفتوحا. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي حتى ما أحس منه قطرة، يعني وقف الدمع عندها البكاء، وبالتالي لما قال هذه المقولة فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم عني فيما قال، فقال أبي والله ما أدري ما أقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، قالت أمي والله ما أدري ما أقول للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كيف قابلت عائشة رضي الله عنها هذا الكلام؟ ما دار كلام قبل ذلك بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشأن، لكن لما تكلم أراد أن ترد، يعني كيف يعني تفكر في ذلك، كيف تفكر، كيف يرد على ذهن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عائشة. فقالت والله ما يعني ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اتجهت إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالت أن يرد على ذلك القول، رد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا جريت حديث السن لا أقرأ من القرآن كثيرا، إني والله لقد علمت، لقد سمعت هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. قلنا دي برضك مسألة من مسائل الهامة جدا، لما بيصل إلى مسمعك كلام عن فلان مثلا وكده فخلاص كأنها حقائق بتستقر داخل النفس. كان احنا دايما كده يبقى كأنه نوع من أنواع الفلترة للكلام، لما يصل إلى مسمعك ذلك الأمر إياك أن يستقر في نفسك قبل التثبت. نتثبت دايما، نتثبت، لعل الذي يتكلم كان مغرضا، لعله كان متأولا، لعله لم يتضح له الكلام ولكن قام بنقله. ما هو نفس الكلام حسان بن ثابت رضي الله عنه اتكلم هذا الكلام، كيف تكلم بهذا الكلام، كيف تكلم، هو لم يتثبت، يعني لم يتثبت، يعني نقل الكلام، يعني خاض مع من خاض في ذلك الأمر. فده الإنسان بيحتاج إلى إيه؟ إن أنا أي كلام أسمعه قالوا أن فلانا قال كذا أو كذا أو فعل كذا وكذا، يبقى أنا لا أقوم بنقلي إلا لما أتثبت. وحتى بعد التثبت يعني إن قمنا بنقل ذلك الكلام لعله كلام يعين على شيوع الفاحشة، فالإنسان يمسك عن الكلام، مش كل ما يعلمه الإنسان بيتكلم به. دي أمر، الأمر المهم إن أنا عند حتى لو كان الكلام ليس فيه شيء تتثبت أولا، التثبت من ذلك الكلام. يا أيها الذين أمنوا إذا ضربتم في سبيله فتبينوا، فتبينوا، يبقى التبين كده دايما التثبت، يبقى التثبت. فلذلك قالت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، يعني هي أمام الدافع، هي متهمة عنده، يعني هي متهمة، يعني اللي بيكلم مثلا مع فلان ده هو بيتهمه لما سمعه عن فلان، بالتالي استقر الأمر ده في نفسه فصدق ذلك الكلام، فكانه بيتكلم بحقائق وثوابت. ولكن ده دي طبائع، يعني طبائع، انه بالتالي الإنسان لا بحتاج ان انا قبل أن يستقر هذا الأمر في نفسي أن أتثبت، لا أسمح لهذا الكلام أن يستقر في نفسي أو أصدق بذلك إلا بعد التأكد والتثبت من ذلك الأمر. يعني تصيب قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقونني، خلاص لأنه مستقر، هتجيب بريئة فين البراءة، تجيبها منين؟ هي بمجرد الكلمة تدفع عن نفسها التهمة، لكن لا يصدقونها. لماذا؟ استقر الأمر في النفس، وقلنا ده فترة زمنية طويلة، يعني فترة زمنية، وكل يعني يوم بل كل لحظة كده يستمعون لذلك الكلام، والبعض يخوض في ذلك الكلام. لكن من أين نأتي بقى؟ يبقى كلام، هذا الكلام يتكرر كثيرا جدا من يعني أناس شتى، فكأنه استقر وصدقوا بذلك الكلام. فإن قالت هي بريئة لا يصدقوها، ليه؟ لأن ده أمر استقر في نفوسهم. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف حين قال فصبر جميل الله مستعان على ما تصفون، يعني وأفوض أمري إلى الله، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، والله يعلم أني حينئذ بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، والله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذ من البرحاء حتى دعنا تحضر منه من العرق مثل الجمان، وفي يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. يعني عائشة رضي الله عنها قالت تحولت واضطجعت على فراشي، خلاص قالت الكلمتين دولت فوضت الأمر الربية سبحانه وتعالى خلاص لا كلام بعد ذلك. فتقول عائشة رضي الله عنها والله يعلم أني حينئذ بريء وأن الله مبرئ ببراءتي ثقة في ربها سبحانه وتعالى. يعني ثقة عائشة رضي الله عنها بربها وأن الله مبرئ ببراءتي يعني يعني هتكون البراءة يعني إن شاء الله تعالى رب سبحانه وتعالى يجعل ذلك الفرج يعني ذلك الفرج. وبالتالي لكن عليها الصبر احتساب وتفويض أمر ربها سبحانه وتعالى وأفوض أمري إلى الله والله تعالى لا يخزي عبده الله تعالى لا يخزي عبده. فلذلك تقول عائشة رضي الله عنها ولكن والله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأني وحيا يتلى. يعني ما كانش ممكن برأيتها تيجي ازاي كانش تتخيل أبدا أن هيبقى في وحي ينزل قرآن حيتلى وتعبد به إلى يوم القيامة. ولكن كل ما كانت يعني خيالها يصل إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا في منامه والله تعالى يبرئه بذلك. ما هي الرؤيا برضك بالنسبة للنبي وحي صور الوحي لكن ما فيهاش قرآن يتلى لكن ده صور صور وحي. لو قال رأيت في منامي كذا وكذا فده وحي صور الوحي هذه من صور الوحي بالنسبة للأنبياء. فذهب النبوة لم تبقى إلا مبشرات. قيل وما مبشرات يا رسول الله؟ قال رؤيا صالحة يراها الرجل الصالح وطورا له. فيبقى الرؤيا بالنسبة للأنبياء ده صورة من صور الوحي. يبقى الوحي هينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في بصورة رؤيا يراها. فقال رأيت بمنامي أن عائشة رضي الله عنها بريئة. خلاص يبقى تمت البراءة كده. يبقى خلاص بس الحكاية هتحكى بهذه الصورة غير لما يكون قرآن. فقالت تقول عائشة رضي الله عنها ولكن الله ما كنت أظن أن الله تعالى منزل في شأن وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحق من أن يتكلم الله في بأمر. قال ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله إلاه بها. فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزع. يعني ده مجرد الكلام مجرد ما قالت عائشة كده رضي الله عنها فصبر جميل الله مستعان على تصفون جاء الفرج مباشرة. يعني على ذلك طب يوم يومين أسبوع شهر تاني لا جاء الفرج مباشرة. ودايما ثقة العبد برب سبحانه وتعالى الله يعلم أنها بريئة فنزلت براءة عائشة رضي الله عنها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزع عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه يتحضر منه من العرق مثل الجمان. يبقى زي كده قطرات العرق بتنزل من النبي صلى الله عليه وسلم كالآلة. فهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضحك. فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك. قالت فقالت لأمي قومي إلي فقلت والله لا أقوم إلي فإني لا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله عز وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم كل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. نزلت العشر آيات ثم أنزل الله تعالى هذا في براءته. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح ابن أثاثة لقرابة منه وفقر كم من مساكين وكان قريبا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. هنا ده أقل ما يفعله. يبقى احنا في التصور كده ده أقل ما يفعل ذلك الأمر. يعني هو كان بينفق على مصطح بن أثاثة هو من تكلم في عرض عائشة. يعني عائشة قريبة لهم لقرابته بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ده بالإضافة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه يعني كان يعطيه وكان ينفق عليه كان بيحسن إليه. طب هل جزاء الإحسان الإحسان؟ كيف تقود في عرض هذا البيت هو منه لأن في قرابة وكذلك أهل ذلك البيت يعلم جودهم وفضلهم ويعلم من أحوالهم ده قريب لهم. فلذلك قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله تعالى تنزل الآيات كلمة قالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولكن تنزل الآيات ولا يأتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا. استجابة فورية, يعني الصحابة رضي الله عنهم استجابة فورية, يعني هو من أولي الفضل والسعة, الله تعالى وسع عليه وبالتالي لا تمتنع من فعل خير, يعني لا تمتنع ولا تقسم بربك سبحانه وتعالى على عدم فعل الخير. وكان التحفيز لذلك طبعا المسألة صعبة جدا, مسألة صعبة. مصطفى بن أثاثة رضي الله عنه خاص في عرض عائشة وأبو بكر بينفق عليه أقل ما في الأمر, أقل ما في الأمر يمنع النفقة, يعني هو لم يذيب كلمة, يعني لم يذيب كلمة وكل ما فيها خلاص هيمنع النفقة. هنقوله إيه الله ده أقل ما يفعل, يعني إحنا ممكن كده بالرؤية والعقل كده أقل ما يفعل, فإحنا هنصوب ذلك الفعل. لكن تنزل آيات, آيات خاصة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه ولا يأتلوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله. الكلام ده بينطبق على مصطفى بن أثاثة رضي الله عنه قريبا له وكان مسكينا وكان مهاجرين, يعني ممن شهد بدرا له ده كان إيه, يعني الآيات بتنزل أيضا, يعني ده بيعلمنا الإنصاف والعدل. هو أخطأ ولكن خطأه ده لا يمنع فضائل هذا الرجل أو مناقبه, فهو أولا كان قريبا, قريبا مسكينا يوصف به أنه مسكين من المهاجرين في سبيل الله وأيضا ممن شاهد بدرا, ممن شاهد بدرا. فلذلك الآيات تنزل على أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر الصديق ولا يتلقوا الفضل منكم الساعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. مش بس كده, يعني مش ترجع النفقة بس والعفو, يعني وقال مش هننفق, نقول احنا لما قال الكلام ده اقل ما يفعل, اقل ما يفعل, يعني ما حدش ابدا ما فيش تخطيل ابي بكر الصديق رضي الله عنه بل تصويب لهذا الفعل ده من وجهة النظر يعني العقلية. ولكن تنزل ايات فخلاص هيعود بالنفقة, لا مش بس كده وليعفو وليصفح. العفو والصفح, العفو ده معناها إزالة الأثر, يعني كأن الأمر ده لا يرد على ذهني مرة ثانية, لا يرد خلاص عفو, يبقى أزيد ذلك الأثر وليعفو وليصفح. المقابل ألا تحبون أن يغفر الله لكم, تحفيز حافز. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه بلى والله إني لو أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزع منها أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش رضي الله عنها أمري, وزينب بنت جحش رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن عائشة فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع, هي التي كانت تساميني لأنها كانت منزلة عالية جدا زينب بنت جحش رضي الله عنها وقريبة للنبي صلى الله عليه وسلم, وكانت دائما تقول أن الله تعالى زوجني من فوق سبع سماوات, يعني زوجني من فوق سبع سماوات, فهي كانت لا تساميني, يعني هي كانها رأسها برأس عائشة رضي الله عنها أرضاها في المنزلة والفضائل. قالت والتي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعصم الله بالورع, مع أن فرصة, يعني فرصة بقى نكد أو كيد الضرائب. قالت وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك, وقعت أختها حمنة بنت جحش ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنها. زينب بنت جحش رضي الله عنها عرضها عصمها الورع, يعني أنا لم أسمع إلا خيرا ولم أرى شيئا, يعني كان هي فرصة عشان يطعن مثلا, لكن عصمها الورع. كانت تقول عائشة رضي الله عنها قال اتفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت في من هلك. قال ابن شهاب رحمه الله فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط. ثم قال عروة رحمه الله قالت عائشة رضي الله عنها: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيدي ما كشفت من كنف أنثى قط. قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. يعني هو أساسا لم يتعرض لأنثى، لم يكشف أساسا، يعني لم يتعرض لأنثى، لم يتزوج يعني. فقالت: فوالذي نفسي بيدي ما كشفت من كنف أنثى قط. فقال: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله. يبقى يتكلم على صفوان المعطر رضي الله عنه وارضاه ان هو ما كشف عن كنف انثى. احنا مر علينا قبل كده كلام في قصه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان اباه زوجه امراه قالت: ما يرفع لنا كنفا، يعني اهملها، يعني لا يرفع لنا كنفا، يعني لم يكشف عن سوءات هذه زوجه. ويبقى قالت: لم يرفع كنف أنثى قط، يعني هو لم يتعرض لذلك الأمر. فبتكلم على ورعي وعلى تقوى على صفوان المعطل رضي الله الذي طعنت به عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك الروايات مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.